تكلم عن أحكام الرضاع. يقول الله جل وعلا: والوالدات أي المطلقات، لأن السياق في ذلك، سيأتي بكلام المصنف: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، قال: على الإرضاع إذا كن مطلقات. يقول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن. قال المصنف: أي ليرضعن، ويرضعن خبر مع الإنشاء، نظير ما سبق: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، أي ليتربصن. وهل هذا الأمر للإيجاب؟ في بعض صوره قد يكون الإيجاب، كما إذا لم يقبل الصبي ثديا غير ثدي أمه، وفي بعض صوره يكون الإرشاد، لأن السياق هنا لبيان أن حق الرضاع للأم إلى الحولين، إذا طلبت الأم أن ترضعه إلى الحولين لم يكن لأبيه أن يمنع أمه أن ترضعه إلى الحولين، سواء كان ذلك بأجر أو لا. يقول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين. قال المؤلف: عامين كاملين. قال المصنف: صفة مؤكدة، حولين لما كان إطلاق الحولين قد يراد به ما يقارب انتهاء الحولين كسنة وتسعة أشهر مثلا، أو سنة وأحد عشر شهرا، أكد ذلك بقوله كاملين، حيث لا ينقص من الحولين يوم، حولين كاملين. وهو نظير ما سبق لنا في قوله: الحج أشهر معلومات، إطلاق أشهر يحتمل أن يراد به شهران وعشرة أيام، كما هو المشهور عند الفقهاء أن أشهر الحج شهران، شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، هذا ما بالتقريب. ونظير ما سبق أيضا في قوله: من تعجل في يومين، المراد به ثاني يومين، يوم الثاني، وليس المراد باليومين جميعا، حيث يتعجل في اليوم الأول كذلك. قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد. صنف قال: ذلك لمن أراد، إشارة إلى أن الجار المجرور هنا خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك، أي ذلك الرضاع الحولين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إشارة إلى أن الرضاعة الحولين ليس هو على الوجوب لمن أراد. وهذا المنطوق سيأتي مفهومه في آخر الآية في قوله: فإن أراد فصالا، أي الوالدان أراد فصال الولد وفطامه قبل الحولين عن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهما. الكلام هنا: من أراد أن يتم الرضاعة، فما إذا أرادت الأم أن ترضعه إلى الحولين فالحق لها ولا يجوز له أن يمنعها. إذا وقع التنازع الحق لها، وإن اتفق على الفصام قبل الحولين اتفقا، لابد من اتفاقهما، فله ما ذلك، لكن بشرط لا يضرر الصبي، ويمكن أن يفطم الصبي وهو صغير بين شهر بين شهرين، ويكون رضاعه إما عند امرأة أخرى أو رضاعه بالرضاع الصناعي أو نحو ذلك. قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال المؤلف: ولا زيادة عليه. هذه العبارة كلام المصنف محتملة لوجوه. الوجه الأول: ولا زيادة عليه، أي على الرضاع في الحولين في كونه محرما، بمعنى لو رضع صبي من امرأة ليست أمه بعد الحولين فإن هذا الرضاع لا يحرم. مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل الرضاع الكبير يحرم سواء كان كبير حتى التحق أو دون ذلك ما زاد على سنتين، هل يحرم أو لا؟ من أهل العلم من يقول إنه لا يحرم، ويستدل بأحد أوجه في تفسير الآية لمن أراد أن يتم الرضاعة، وأن تمام الرضاعة الحولين هو الذي يحرم، وما زاد على ذلك فإنه لا يحرم. هذا أحد أوجه لتفسير قول المصنف هنا: ولا زيادة عليه، أي في كونه محرما أو ليس بمحرم. الاحتمال الثاني في قول المصنف ولا زيادة عليه أنه يمنع من الرضاع بعد الحولين، قد قيل إنه يؤثر في الصبي، يضر به أن يرتضع بعد الحولين. قال الصاوي: قال الحكماء: يورث البلادة للطفل. حكماء يعني أطباء. ابن كثير أيضا ذكر نحو هذا، أن الرضاع بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو في عقله، فيكون نفي الزيادة هنا كلام المصنف أنه لا يزاد في ودود الضرر على الصبي. أول مراد بقوله ولا زيادة عليه أنه لو أباه أحدهما، سبق لنا أنه لو رأت الأم أن ترضعها الحولين لزم الأب الموافقة، لكن بعد الحولين قال الأب الأم قالت تريد أرضع بعد الحولين، قال الأب لا بعد الحولين ما ترضعي، حينئذ يستجاب لهم، فقوله حينئذ المقدم. أما إلى الحولين فقوله قولها ترضع للحولين ولا يلتفت لرفضه، أما بعد الحولين فله أن يرفض، فالقول قوله حينئذ. يكون هذا معنى قوله ولا زيادة عليه، يعني إن أباه الأب. يقول الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بعد أن أمر الوالدات بالإرضاع وهن مطلقات، والطلاق هنا والطلاق البائن الذي لا حق للمرأة أن ينفق عليها زوجها، أما إذا كانت رجعية فلا حق، كالطلاق طلاق بائن كما ذكر ذلك ابن جرير. وعليه فلو أرضعت ولده والولد يجب على أبيه أن ينفق عليه، هو يحتاج إلى رضاع، فيدفع لأم الصبي أجرة الرضاع من طعام وكسوة. هذا معنى قوله وعلى المولود له، قال أي الأب الخلود الأول أب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يجب عليه رزقهن. قال المؤلف تفسير رزق إطعام الوالدات، تفسير الرزق بالإطعام. ذكر ابن عاشور أن غالب إجارات العرب سابقا في المرضعات لا يستأجرن بالنقود، إنما يستأجرن بإيصال الطعام لهن، لهم مزارع العرب، فيأخذ من المزرعة طعاما ويعطيه هذا الطعام للمرأة حتى تأكل، فيأتي لبنها للصبي فترضع حينئذ. ولأن الأصل الواجب على الرجل بالنسبة لنفقته على زوجته الطعام والكسوة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن على الرجل طعام زوجته وكسوته. قال على المولود له رزقهن وكسوتهن. قال المؤلف على الإرضاع، يعني أجرة، أجرة على الإرضاع إذا كنا مطلقات. إذن السياق هنا في المطلقات، في الوالدات المطلقات، وهذا السياق نظير ما ذكر في سورة الطلاق، وآية الطلاق واضح يتكلم عن الطلاق، وفيها فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، إن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أرضعن لكم أي النساء المطلقات فآتوهن أجورهن. قالوا على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المعروف قال المؤلف بقدر طاقته، وهو نظير ما ذكر في سورة الطلاق أيضا، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وقال هنا لا تكلف نفس إلا وسعها، إلا طاقتها. قوله لا تكلف نفس كأنه التعليل لقوله بالمعروف، كسوتهن بالمعروف بقدر الطاقة. لماذا؟ لأنه لا تكلف نفس إلا وسعها طاقتها. قال الله جل وعلا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا تضار والدة بولدها، قال المؤلف بسببه، أشار أن الباء في قوله بولدها سببية. قوله تضار هذا من المضاعف، والمضاعف ضعف اللام، تضار الوزن ماذا هذا؟ تفاعل. طيب يعني تضارف، طيب يعني العين واللام من جنس واحد. تضار المضاعف هنا يحتمل أن يكون مبنيا للمعلوم تضارر والدة بولدها، ويحتمل أن يكون مبني المفعول لا تضارر والدة، والمؤلف جعله من باب المبني مفعول، إذا قال لا تضار والدة بولدها، قال بسببه، بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت، وإكراهها فيه إيقاع الضرر بها، إذا لا تضارر هي، بأن تكره على إرضاع الصبي إذا امتنعت، ماذا تمتنع؟ ماذا يدفع لها أجرة أو أجرة ليست أجرة مثلها؟ قصر في ذلك، فإحنا إذن لا تكره على إرضاعه إلا إذا لم يقبل ثديا، إلا ثديا فإحنا إذن تجبر، وإلا هلك الصبي. فالمؤلف إذن جعل الفعل المضاعف هنا من باب المبني لمفعول. هناك رأي آخر يرى أن فعل هنا مبني للمعلوم لا تضارر، يعني هي التي يقع منها الضرر بأن تطلب أجرة مثلا عالية ليس أجرة مثلها، والأب ليس عنده ما يعطيها، ولو كان موسع عليه فالأجرة على حسب الساعة التي هو عليها. وهذا المثال مما يذكر في كتب الأصول مبعث المجمل، من جملة المجمل مثل هذا السياق لا تضار، هل معنى تضارر أو تضار تضارر، مثل قروء سبق لنا أيضا، هل الحيض أو الطهر مجمل. قال الله جل وعلا لا تضار والية بولدها، هذا راجع لقوله في بداية السياق والوالدات يرضعن أولادهن، ثم نهى عن أن تضر أو أن تضر، ثم قال ولا مولود له بولده، هذا راجع لقوله سابقا وعلى المولود له رزقهن. هناك خطاب للأمهات وخطاب للآباء، أما الأمهات خطاب لهن بالرضاع والآباء بالرزق والكسوة، ثم رجع على كل واحد منهما على الأمهات بعدم المضارة منها أو المضارة لها، وكذلك بالنسبة للآباء لا يضر ولا يضر، فقال ولا مولود له بولده، قل مالف ولا يضار مولود له بولده، وجعل المصنف أيضا هنا يضار بمعنى اسم المفعول إذا قال ولا يضار مولود له بولده أي بثابه، بأن يكلف فوق طاقته، يكلف الأب بأن يدفع للأم مثلا نفقة عالية ولا يستطيع. يكون الفعل هنا مبني للمجهول لا يضارر، ويحتمل أن يكون أيضا مبني للمعلوم ولا يضارر، ضار يعني معنى يضارر هو يعني ينزع الولد من أمه مثلا قل ما ترضعي. قال المصنف وإضافة الولد لكل منهما، أضاف الولد لأمه في قوله لا تضار ولية بولدها، أضاف الولد لها في قوله ولا يضار ولا مولود له بولده، أضاف الولد إلى أبيه. لماذا؟ قال الاستعطاف، يعني طلب العطف، لا يقع منك الضرر على أبيك على ابنك أيها الأب، ولا يقع منك الضرر أيتها المرأة لولدك، هذا ولدك جزء منك كيف تضرين به؟ قال الاستعطاف طلب العطف. قال الله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث قال المؤلف أي وارث الصبي، وارث الأب، وارث الأب وهو الصبي، أي على وليه في ماله مثل ذلك. أما ذكر الله جل وعلا أن الأب عليه النفقة على أم الصبي بالرزق والكسوة، هذا إن ولد الأب، فإن توفي الأب والأم لن ترضع أو تقول لا أرضع إلا نفقة، من يدفع النفقة لها؟ الوارث. من هو الوارث؟ اختلف المفسرون في ذلك. فالمصنف يقول: وعلى الوارث أي وارث الأب. من هو وارث الأب؟ هل كل ورثة الأب إذا توفي الأب هل كلهم يجتمعون في دفع النفقة إلى أم الصبي لتوضعه؟ المصنف خص من الورثة الصبي نفسه. والصبي كيف ينفق على أمه وترضعه؟ قال: أي على وليه في ماله، على ولي الصبي في مال الصبي، يعني إن ترك له أبوه مالا أي مال الصبي ينفق على أمه لترضعه. هذا أحد أقوال أهل العلم في الآية. من أهل العلم من يقول: على الوارث، على وارث الأب عموما سواء كان الصبي أو غيره. لماذا؟ لأن الآية في قوله وعلى الوارث ألف الوارث كأنها نائبة عن مضاف إليه، على وارث الأب المذكور في قوله وعلى المولود له، فهو معطوف على قوله وعلى المولود له رزقهن. فإذا لم توجد أيها المولود لك وأنت الأب فتكون النفقة على وارثك أيها الأب عموما، وتقسم النفقة على حسب إرثهم من هذا الأب، منهم من يرث النصف من الأب مثلا، منهم من يرث السدس، على حسب إرثهم منه ينفقون على أم الصبي. ماذا رأي آخر؟ مثلا رأي ثالث يرى أن المراد بقوله على الوارث على وارث الصبي، يعني ورث الصبي، فكما أنهم يرثون من الصبي هؤلاء الورثة إذا مات، إذا احتاجه إليهم يفزعون معه، طيب ما ينفعونه. وبهذا يستدل أهل كثير من الفقهاء على وجوب نفقة الأقارب، لأن هذا قريب لهم، قريب المحتاج، يجب عليك أن تنفق عليه. شروط عند أهل العلم يذكرونها لكن تستطيع أن تنفق عليه، كانت القرابة قرابة إرث إلا في الأصول والفروع أنهم لا يشترطون ذلك. يقول المؤلف: وعلى الوارث مثل ذلك. مثل ذلك مثل ماذا؟ قال: مثل الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة. كما أن الأب يجب عليه النفقة على المرأة التي ترضع ولده كأمه، كذلك يجب على وارث الأب أن ينفق على المرأة التي ترضعه، ترضع الصبي. قال الله جل وعلا: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. هذه الجزئية من الآية مفهوم من قوله لمن أراد أن يتم الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا لم يريد إتمام الرضاعة اتفقا على عدم إتمام الرضاعة الحولين، أراد فطامه مبكرا واتفق على ذلك، سبق أنهما إن اختلفا فالحق لمن أراد إتمام الرضاعة. وأما إن اتفق على الفصام والفطام على حسب ما اتفق بشروط ذكرها الله في قوله فإن أراد قال له أي الواردان فصالا مراد بالفصال هنا قال فطاما له أن يفطماه عن الرضاع سيدي أمي فطاما له قبل الحولين قال عن تراض قال مالك صادرا عن تراض فاد فيه أن الجار مجرور في قوله عن تراض صفة لقوله فصالا فصالا كائنا صادرا عن تراض قال مالك تراض اتفاق منهما وتشاور بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه إذا لابد من تراضي وتشاور في ظهور مصلحة ذلك للصبي فإن اتفق على ذلك فلا جناح عليهما في ذلك أن يفطماه ولو قبل الحولين هذا المعنى نظير قولي في سورة الطلاق الأربعة لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف هذا هو الائتمار بالمعروف قال فلا جناح عليهما قال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم من أردتم قال المؤلف خطاب للآباء أن من يقول الآباء والأمهات معا من أردتم أن تسترضع أولادكم أي أن تسترضعوا لأولادكم على حال في حرف الجر تبحثوا لهن تبحثوا لهم عن مرضعات غير الوالدات قال المؤلف تسترضع أولادكم مراضع جمع مرضع غير الوالدات فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم فيه لكن بشرط إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف إذا سلمتم إليهن إليهن احتمل أن يعود الضمير إلى الوالدات اللاتي أرضعن تعطيهم حقهن وتبحث عن مرضعة أخرى أو إذا سلمتم يعني المرضعات الجدد غير الأمهات إذا سلمتم ما آتيتم أي أردتم إيتاءه لهن من الأجر فرق بين التسليم وبين الإيتاء التسليم هو الفعل إيصال النفقة إلى المرضعة وأما الإيتاء معناه إرادة الإيتاء عمل قلبي إن حتى لا يتكرر الفعل أن التسليم والإيتاء حيث المعنى واحد سلمتك كذا أتيتك كذا معنى واحد يكون تكرار فسر التسليم على بابه وأما الإيتاء كان بتقدير مضاف إذا سلمتم ما آتيتم يعني ما أردتم إيتاءه لهن من الأجر قال بالمعروف قال بالجميل ما الجميل قال تطيب النفس تعطي هذه النفقة بطيب نفس هذا نوع من المعروف من المعروف أن يسلم الأب المال أيضا دون مماطلة دون نقص يعطيها عن المرضعة نفقة مثلها من طعام وكسوة قال الله جل وعلا واتقوا الله أي في رعاية هذه الأحكام واعلموا أن الله بما تعملون بصير أن هذا من العلم المتين تعلق بعقيدة تعلم أن الله بصير، وهو من أعظم البواعث على تقوى الله جل وعلا وعلى إيتاء حقوقه. بصير، قال المؤلف لا يخفى عليه شيء منهم، أي من أعمالكم. ثم قال الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. لما ذكر الله جل وعلا متعلقات الطلاق عدة المطلقة أراد أن يتم إحكام العدد، من ذلك عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، فقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والذين يتوفون، قال المؤلف يموتون، منكم ويذرون، قال يتركون، أزواجا. ولو ترك أمة لم يكن حكم كذلك، أمة موطوعة على أنها أمة وليس لها عدة، هذه خلاف ما إذا كان وطؤها على أنها زوجة، حكمها سيأتي بكلام المصنف أنها أن عدتها نصف عدة الحرة. قال الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أزواجا هنا مطلق يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، الصغيرة والكبيرة، إذا توفي عنها زوجها فيجب عليها أن تعتد عدة الوفاة، خلاف المطلقة قبل الدخول فلا عدة لها. فيها قصة بروع بنت واشق التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم امرأة توفيت وتوفي عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن عليها العدة. قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، قال المؤلف أي ليتربصن، مثل والوالدات يرضعن أي ليرضعن، إذا الخبر مع الإنشاء. قال يتربصن بأنفسهن، نظير ما سبق، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، ونوع هذه الباء هل هي زائدة أو هي تعدية سبق في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن. قال يتربصن أي ليتربصن بعدهم عن النكاح، بعدهم أي عن الأزواج، تربص على الانتظار، فلا تتزوج المرأة المتوفى عنها زوجها إلا بعد أربعة أشهر وعشر. وقوله هنا ليتربصن بعدهم، ذكر الضمير قولي بعدهم لأنه كالرابط بين المبتدأ والخبر، لأن الذين يتوفون هؤلاء أزواج، هذا مبتدأ، خبره يتربصن، كيف هل الرجال هم يتربصون؟ لا، النساء، لذلك يحتاج إلى إرجاع ضمير يعود على المبتدأ حتى يكون هناك علاقة بين الخبر هذه وجملة يتربصن وبين المبتدأ، العلاقة بها الضمير الذي قدره المؤلف في قوله يتربصن بعدهم عن النكاح. من أهل العلم من يقول بل هنا مضاف محذوف والتقدير وأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم، أزواجهم هم هن اللاتي تربصن، وليس ليتربص هو المتوفى. قال الذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، تربص على النكاح. وهذا أحد ما يذكر في التربص، من التربص أيوة التربص عن الخروج من البيت، بيت زوجها الذي مات وهي فيه. وكذلك عن استعمال الزينة ويسمى بالإحداد، وسيأتي في ختام الآية ما يدل عليه. قال أربعة أشهر وعشرة، قال المؤلف وعشرا من الليالي، تقدير الليالي لأن عشرا هنا مذكر، واسم الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود، ثلاثة بالتاء قل العشرة في عد ما أحاده مذكرة الضد جرد، ولما كان عشرا مجرد عن التاء كان تمييزه مؤنثا، أصل عشرة ليال، أربعة أشهر وعشرة ليال، إذا قال قدره قدر المؤلف من الليالي. وهل المراد حقيقة الليالي أن أربعة أشهر وعشر يعني من الليالي ولا تشترط الأيام؟ هذا قول من أهل العلم، أن يقول مراد بالليالي هنا الليالي مع الأيام، وهو المشهور عند أهل العلم. وتبدأ مدة تربص المرأة من يوم موت زوجها، لا من معرفة يوم موته، معنى لو توفي الزوج وما عرفت المرأة إلا بعد سنة أن زوجها توفي، عرفت بعد سنة تحتاج تنتظر تتربص خلاص، فالعبرة بوقت موته لا بوصول الخبر إليها. قال المؤلف هذا في غير الحوامل، تربص المرأة أربعة أشهر وعشر إذا توفي عنها زوجها إذا لم تكن حاملا، أما إذا كانت حاملا. قال أما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن حتى لو توفي زوجها قبل ساعة ثم ولدت كانت حاملا منه ولدت بعد ساعة انتهت عدتها، فتتجمل الخطاب وتزوج. حديث سبيعة الأسلمية مشهور في الصحيح، لكن المؤلف استدل بآية الطلاق، قال بآية الطلاق في قوله فأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولاة الأحمال عام سواء كنا مطلقات أو لا، وإن كانت سياق المطلقات إن في آية الطلاق، إذا استشكلت الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن السياق في آية الطلاق، بحيث سبيعة الأسلمية المرأة المتوفى عنها زوجها. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها، خلافا لما نقل عن ابن عباس وقيل تراجع عنه وعن علي، وكذلك أنها تتربص بأطول الأجلين، تنظر لأطول الأجلين، فإن كان أطول الأجلين أربعة أشهر وعشر تنتظر، فلو توفي عنها زوجها ثم ولدت بعد ساعة هذا وضع الحمل، أربعة أشهر وعشر أعلى، فتنتظر أربعة أشهر وعشر إذن، لكن ما في السنة مقدم على رأي علي وابن عباس، وإن قيل أنه نقل عن ابن عباس التراجع. قال المؤلف والأمة على النصف من ذلك بالسنة، والأمة معطوف على قوله هذا في غير الحامل والأمة، يعني وفي غير الأمة، بمعنى أن هذه الآية مخصصة بمخصصين، المخصص الأول الحوامل فإن عدتها بعض حملها، المخصص الثاني الأمة، فإن الأمة عدتها نصف عدة الحرة، إذا الشهران خمسة أيام. قالوا الأمة على النصف، ما دليل التخصيص؟ قال الأمة على النصف من ذلك بالسنة، ويقصد بذلك حديث سبق لنا قوله الطلاق المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وذكره المصنف هنا أقصد المحقق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. قل قائل ما وجه الشاهد كلام هنا عن الطلاق؟ وقال قياسا يعني، فكما أن عدتها نصف عدة الحرة في الطلاق كذلك يقال في الوفاة. قال فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. قال فإذا بلغنا أجلهن، قال المؤلف انقضت مدة تربصهن، مضت المدة أربعة أشهر وعشرة، فلا جناح عليكم قال أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب. هذا إشارة إلى أن المرأة في تلك المدة تربص عن النكاح، وتتربص أيضا عن أخذ الزينة فلا تتزين، يسمى هذا بالإحداد عند الفقهاء. بعد ذلك تتزين للخطاب. قال فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب. يفهم أنه قبل ذلك يجب على وليها يمنعها من التزين والتعرض للخطاب، أنه ولي في النكاح. قال فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، تزين تعرض الخطاب لكن بمعروف شرعا، ولا تزين بشيء ممنوع كالوشم مثلا أو النمص مثلا أو نحو ذلك ما يمنع التجمل به شرعا. قال والله بما تعملون خبير، عالم بباطنه كظاهره. فيعلم الله جل وعلا البواطن كما يعلم الظاهر. تأمل لما تأتي آيات فيها الأمر والنهي، يختمها الله جل وعلا بصفة من صفاته، فيها وعد أو وعيد وتهديد أو نحو ذلك، ليعمل الإنسان بما أمر الله جل وعلا وينتهي عما نهى عنه. ثم قال الله جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. بعد أن ذكر الله جل وعلا عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وأنها تربص أربعة أشهر وعشرة، في هذه المدة وهي ليست ذات زوج، زوجها توفي، إذن لا يمكن أن يرجع لها لأنها توفي، هل يمكن أن تخطب في هذه المدة؟ القرآن فصل، إن كانت الخطبة بالتعريض فإن ذلك يجوز، وإن كانت الخطبة بالتصريح فلا يجوز. وهذا قسم من أقسام أحكام خطبة المعتدات، لأن من المعتدات ما يحرم التصريح والتعريض لهن، كمطلقة الرجعية طلقها زوجها طلقة وهي في وقت العدة، فلا يجوز لأحد أن يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا. قسم مقابل يجوز التصريح والتعريض لها في وقت العدة لكن من زوجها خاصة، إذا كانت مختلعة منه خالعها أو فسخت منه بسبب عيب فيه مثلا وقت العدة، يجوز هو أن يخطبها في وقت العدة هو تصريحا أو تعريضا، لكن غيره لا. القسم الثالث هو المذكور في هذه الآية، وهي من يجوز لها التعريض ولا يجوز لها التصريح، وهي المرأة المتوفى عنها زوجها في وقت العدة. قال لا جناح عليكم فيما عرضتم. ما معنى التعريض؟ قال المؤلف لوحتم لمحتم، نفس المعنى. قالوا في تفسير تعريف التعريض إفهام المقصود بما لم يوضع له اللفظ حقيقة ولا مجازا. منهم من يقول إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره، استأتي أمثلة المؤلف لذلك. قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، قال لوحتم به من خطبة النساء. أي النساء؟ قال في النساء للعهد، عهد الذكر السابق توفى عنها. قال متوفى عنهن أزواجهن في العدة، كيف يعرض الله؟ قال كقول الإنسان مثلا إنك جميلة. ليش يقول لمرأة كذا إنك جميلة؟ لا واحد مطوع زيك يعني، مو واحد يريد بها سوء. قال إنك جميلة، أو قالوا من يجد مثلك، أو قال ورب راغب فيك. رب هذه للتكثير، يعني كثير من يرغب فيك، يعني ما هو للتقليل، هذا كثير من يرغب فيك يعني، ونحو ذلك من العبارات. مثل هذا التعريض المرأة متوفى عنها زوجها يجوز. وذكر الفقهاء أيضا ممن يجوز لها يجوز التعريض لها المرأة التي طلقت الطلقة الثالثة التي لا يمكن أن ترجع لزوجها، ويمكن أن يعرض لها، ويستدل على هذا بحديث فاطمة بنت قيس قال سلم لها فإذا حللت فآذنيني، هذا تعريض، إذا حللت قضت عدتك آذني أخبريني يعني دور لك زوج يعني. لقالها انكيح أسامة بعد ذلك بعد ما حلت. قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، أو أكننتم قال أضمرتم في أنفسكم من قصد نكاحين. فلا جناح عليك أن تضمر في نفسك أنت أنك تريد الزواج بهذه المرأة المتوفى عنها زوجها في وقت العدة، وإذا جاز التلفظ بقوله كلمة التعريض فالآن يجوز أن تكين في نفسك من باب أولى، تكين في نفسك أنك تريد الزواج بها إذا انقضت عدتها. قال الله جل وعلا علم الله أنكم ستذكرونهن، الجملة كالتعليل للجملة السابقة، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطوة النساء وأكلتم في أنفسكم. لماذا لا جناح؟ لأن الله علم أنكم ستذكرونهن. لماذا؟ بالخطبة، ولا تصبرون عنهن، فأباح لكم التعريض. كثير من الناس لا يصبر، يرى المرأة كذا ما عندها زوج توفي عنها زوجها، قد يكون عندها أيتام يريد أن يكسب أجر أرملة، ومرأة عندها أيتام كمان، ها؟ نسأل الله لخلاص بس. قد لا يصبر عنها، فأباح الله جل وعلا له التعريض لا التصريح. قال فأباح لكم التعريض. قال ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولكن هذا استدراك قيل من شيء محذوف مفهوم من السياق، كأنه قال فاذكروهن، علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني في نفوسكم أو بالخطبة كما قال المؤلف. قال ولكن لا تواعدوهن سرا، فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن، يجوز لك أن تذكرها بالتعريض لا بالمواعدة، ولكن لا تواعدوهن سرا. والمراد بالسر هنا على أي نكاح، لا تواعدها أن تنكحها يعني صراحة، لكن التعريض فيجوز. وتفسير السر هنا بالنكاح نقول عن جمع السلف كابن عباس ومجاهد السدي وعكرمة وغيرهم، كأنه سمي النكاح سرا لأن مسببه وهو الوطء مما يسر كذا قيل. هنا عبارة موهمة في كلام الفضفري، يقول عليه جمهور أهل العلم، قال أي على تحريم التصريح بالنكاح للمعتدة، تحريم التصريح بالنكاح للمعتدة، هذا رأي جمهور أهل العلم، تحريم التصريح بالنكاح للمعتدة. إيش مراده يعني جمهور أهل العلم أنهم يبيحون تحريم التصريح؟ معناه هذا رأي جمهور أهل العلم، يعني هل منهم من يبيح التصريح، تحريم التصريح عند رأي الجمهور؟ إذن هناك هل منهم من يجيز ذلك؟ هذا كلامه مهم، ولا أعرف هناك من يقول بجواز التصريح للمرأة المعتدة من وفاة، لأن نص القرآن يدل على التحريم، إنما عبارة هو يقول كما أفاده القرطبي. القرطبي ما قال ذلك، القرطبي نقل عن جمهور أهل العلم في تفسير لا تواعدهن سرا بالنكاح، عن جمهور أهل العلم تفسير السر بالنكاح، وليس رأي جمهور أهل العلم تحريم التصريح بالنكاح المعتدة، لا، إنما تفسير السر في الآية بالنكاح هو المنقول عن الجمهور كما نقله القرطبي. قال ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال إلا، قال المؤلف لكن، إشارة إلى أن إلا هنا استثناء منقطع، استره بلكن. لماذا كان استثناء منقطعا؟ لأن ما قبل المستثنى خالف ما بعد المستثنى، ليس من جنسه. الذي قبل إلا لا تواعدوهن سرا هذا التصريح، إلا أن تقولوا قولا معروف هذا التعريض، والتعريض ليس من جنس التصريح، لذلك كان استثناء منقطعا. قال إلا أن تقولوا قولا معروفا، قال ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك. قال الله جل وعلا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. العزم معناه إراءة الفعل بلا تردد. يقول الله جل وعلا ولا تعزموا عقدة النكاح أي على عقده، أشار إلى أن عقدة هنا منصوب على نزع الخافض، ولا تعزموا على عقدة النكاح يعني على عقد النكاح، هذا نظير ما سبق، وإن عزموا الطلاق يعني عزموا على الطلاق، إن عزم يتعدى بعلى، عزمت على فعل كذا. كذلك هنا ولا تعزموا عقد النكاح يعني ولا تعزموا على عقد النكاح على المرأة المتوفى عنها زوجها في وقت العدة، ما تعزم لكن يعزم بعد العدة فلا بأس، أو أكننتم في أنفسكم كما سبق. قال ولا تعزموا عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. والمراد بالكتاب قال المؤلف المكتوب، فعال معنى مفعول، كإله معنى مألوه، حتى يبلغ الكتاب أي المكتوب، المكتوب مراد به المفروض، يعني ما فرضه الله جل وعلا من العدة. فسر المكتوب بقوله من العدة، من بيانية للمكتوب، حتى كأنه قال حتى تبلغ العدة أجلها يعني نهايتها. قال أجل بأن ينتهي، ينتهي المكتوب هو العدة، حينئذ يعزم على عقد النكاح. وقال الله جل وعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، توعدهم الله جل وعلا على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء، ومن ذلك العزم على النكاح المرأة المعتدة في وقت عدتها. قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، مما قال ما العزم من السياق فيه ما العزم وغيره، فاحذروا أن يعاقبكم إذا عزمتم. هذا يدل على أن العزم يؤاخذ عليه الإنسان، أما حيث النفس قد جاء بالحديث أن الله عفى لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، أما العزم فيؤاخذ عليه الإنسان، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم كما سبق لنا. قال واعلموا أن الله غفور حليم، فجمع بين خوف والرجع. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، هذا التخويف، ولم يأس من رحمته، فقال واعلموا أن الله غفور لمن يحذر، حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. إن هذا معنى حلمه جل وعلا أنه يؤخر العقوبة على من يستحقها. صلى الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.